السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل عن صلاة النافلة على الراحلة داخل المدينة نفسها، فمثلا مدينة كبيرة كالقاهرة، هل يجوز أن أصلي النافلة فيها على سيارتي وأنا متنقل من مكان إلى مكان آخر بعيد فيها قد يستغرق وقتا، فأحب أن أستغل وقتي في الصلاة على النافلة على الراحلة عفوا صلاة النافلة؟ أقول بالله تعالى التوفيق، من العلماء قلة جوزت ذلك، وقد ورد في الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته من غير تقييد بالسفر. وبالأخيرة أخذ أبو سعيد الاستخري من الشافعية رأيه بجواز ذلك، أما الأكثرون يقولون إذا خرجت من البلدة لك أن تصلي النافلة على الراحلة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ، أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له وجزاك. اللهم آمين. سمعت يا شيخ، الزوجة توفيت، ايه مصير حضرتك العش بتاعها والمؤخر والمهر بتاعها؟ هل يضم على التركة ويقسم ام يكون الوضع كان حضرتك ولا؟ لا، هو تركة تقسم. هو تركة تقسم. نعم نعم نعم. شيخ حضرتك بيصلي العصر، امام يصلي العصر، ولكن ساعة بعد دعاء الافتتاح هل قرأ الفاتحة ام لم يقرأ؟ ثم شرع في قراءة الفاتحة، هل عليه سجود؟ لا، ليس عليه سجود. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفع عليكم. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. يا شيخ، جد الزوج واخوان وعمام محرم، دعوة السؤال. جد الزوج محرم. جد الزوج محرم، لكن عم الزوج ليس بمحرم، وخال الزوج ليس بمحرم، لأن الزوج إذا مات جاز لعمه أن يتزوج امرأته، وجاز لخاله أن يتزوج امرأته، لكن الجد لا، لأن الجد الله يقول حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وإن تسفل وإن نزل. تمام. طيب السؤال الثاني معلش، المحيض يا شيخ معلش الاختصام منه إزاي؟ نعم معلش الاختصام من الحيض يا شيخ معلش، كثير بيقول لي حاجة غير الثالثة معلش. عفوا، ماذا قلت يا أخت؟ قلت لي طريقة الاغتسال من الحيض. طريقة الاغتسال من المحيض، طريقة الاغتسال من المحيض، اعلمي أن هناك شيء مجزئ وأن هناك سنن، إن فعلتها تثابين وإن تركتها لا تعاقبين. فإذا نزلت المرأة الحائض تحت الدش وغسلت كل جسمها أجزأ ذلك عن غسل المحيط، رمت نفسها في بحر تنوي بذلك الاغتسال وغمرت رأسها وجسمها أجزأ ذلك، أتت بجراد المية وصبتها على نفسها فلها ذلك ويجزئ عنها ما دامت غمرت الجسم. لكنك أشياء سنن، إن فعلتها تثابين، تركتها لا تعاقبين. صفة غسل الجنابة، من الرجل من الجنابة يغسل العضو غسلا جيدا ثم يغسل يديه بعد غسل العضو غسلا جيدا، يغسل يديه غسلا جيدا ويتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء الرجلين، وتأخذ ثلاث حفنات وتدلك بها رأسها. هل تنقض الضفائر أو لا تنقض؟ لا تنقض في غسل الجنابة، لكن في غسل الحيض لا حوض تنقض، لأن لفظة أفأنقضه لغسل الحيضة والجنابة يا رسول الله، لفظة الحيضة الحيضة شاذة، والصواب أفأنقضه لغسل الجنابة. فلم يلزم النبي بأن تنقض المرأة شعرها للاغتسال من الجنابة، فتخلي المرأة شعرها إذا كانت حائض تفك الضفائر أحوط لها وتغسل تدلك رأسها تدليكا شديدا، وتبدأ بالشق الأيمن ثم سائر الجسد، ثم تتنحى وتغسل الرجلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، يعني قطعة قطن عليها مسك تطهري بها. عائشة علمتها قالت: تتبعي بها أثر الدم. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ مصطفى، حضرتك كنت بتتكلم على اللي هو السؤال بتاع هل النبي له ظل أم لا؟ هل النبي إيه؟ هل النبي له ظل أم لا؟ هل النبي له ظل أو ليس له ظل؟ أيه، ليس له ظل. أيوه؟ كنت أحد زملائي اللي أنا أعرفهم خد يعني حالة لحضرتك وقال إن حضرتك بتقول إن النبي ليس له ظل. فأنا أنا قلت النبي ليس له ظل. لا، قلت أن النبي له ظل. النبي شأن سائر البشر. نعم نعم، قلت ذلك. هو قال النبي ليس له ظل، فأنا قلت له إيه دليلك؟ فأعطاني سندين وقال لي يعني قال لي السندين دول بإسناد يعني متصل ورجال ثقات، فأنا طبعا ما عرفت ما الدليل. عفوا، ما الدليل الذي ذكره؟ هو أعطاني بعت لي السند، هو قال لي طيب كم السند؟ اذكر لي السند وعند من. نعم نعم، حقي حقي أطلب هذا، أين السند؟ هو قال لي أخرج أحمد بن عبد الله الغدافي. من هو؟ من هو؟ أحمد بن عبد الله الغدافي. الغسافي؟ الغدافي الغدافي. يا أخي الله يسلمك، كتب السنن معروفة بارك الله فيك، والمسانيد معروفة والصحة معروفة، ما ثبت فيها أي خبر يفيد أن النبي ليس له ظل أبدا. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عندي سؤال بارك الله فيك. نعم. السؤال يا شيخ، هل يجوز لأحد الأشخاص أن يأخذ قرض ربوي من أحد الأشخاص بسبب ضرورة أنه هو عايز يجهز بيته وأن العريس مش راضي يصبر عليه؟ لا يجوز ذلك. رجل يريد الاقتراض بالربا لتجهيز ابنته لأن العريس مستعجل، لا يجوز ذلك، والأب ليس بملزم بتجهيز ابنته. نعم، إن فعل معروفا فهو محسن وجزاه الله خيرا، وإن لم يفعل فلا تثريب عليه، فيحرم عليه إذا اقترض بالربا ولو كان لتجهيز ابنته. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت معك كانت أسئلة يا شيخ. نعم. شيخ، أول سؤال كان أبوي علي نازر قال لي حبه جدي لو مثلا كحة كبير وقال لي جابت مية يعني. ها؟ أبوي كان علي نازر يا شيخ. أيوه عليه نازر. راح وفى بي، بس رحنا كنا منه ساعتها مش كنا عارفين يعني النذر راح ما يقولش منه. يعني منه. أبوك ماذا قال في نذره؟ والله يا شيخ أنا اللي أعرفه قال يعني حبه جدي لو البير جابت مية. نعم نعم، ماذا قال؟ قال لي حد حدادي حد حدادي لو البير جابت مية كحت بيه ويجيب مية يعني. يعني أبوك قال سأذبح جديا إذا البئر أتى بماء. جاب البئر ماء وذبح الجدي، إيه المشكلة؟ إحنا كنا منه. هل كان خصصه للفقراء؟ والله ما أعرف يا شيخ، والله يرحمه ظلت بدأت وقت ما أعرف. خلاص ما تسألي وراء ذلك. إذا كان قال لله علي أن أذبح جديا وأوزعه على الفقراء إن أتى البئر بماء، إن أخرج الله ماء من البئر، فكان حينئذ لا تأكلي منه. لكن إذا أطلق النذر وقال لله علي أن أذبح ذبيعة إذا أتى الله بماء من البئر، فالأمر واسع ما دام لم يقيد. ماشي يا شيخ. سؤال ثاني. نعم. عايزة شيخ، أنا علي فوائد في الصلاة يعني من زمان ما صليتهاش، فأنا دلوقتي في الوقت الحاضر بعد أصلي غير بالفاتحة، في الوقت اللي فات برضو من بدري يعني أصلي الصلاة غير بالفاتحة، يكون الصلاة صحيحة؟ أعيدي سؤالك. يعني الصلاة أصليها بالفاتحة بس ما أصليش سورة، ما قراش سورة. الوقت تسأل عن كونها لم تقرأ الفاتحة سورة عقب الفاتحة، هل تصح الصلاة؟ نعم الصلاة تصح. السلام عليكم. يسأل هل يجوز للمتنفل يعني الذي يصلي صلاة نفل أن يصليها جالسا مع قدرته على القيام؟ نعم يجوز له ذلك، لكن أجره حينئذ على النصف من أجر القائم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. يا لو سمحت يا شيخ، أنا عندنا معانا قرشين كده في البسطة وكانت عايزين نقلوا بالفلوس الربا دي، بس عندنا مؤاخذة الربا عايزين نبنيها من ولا نطلعهم لله. أعيد السؤال. عن معايا قرشين في البسطة، مش عايزة أكل من الفوائد بتاعتهم أكل. أنا عايزة مثلا عندي مؤاخذة زريبة عايزة أبنيها منهم ولا أطلعهم؟ قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقصد به الأكل فقط، إنما يقصد به عموم الاستفادة، إنما ذكر الأكل لأنه كان أعظم الأشياء، لكن لا يجوز لك أن تلبسي من مال ربوي، ولا أن تشربي من مال ربوي، ولا أن تسكني من مال ربوي، ولا أن تبني زريبة من لبهائمك في البيت من مال ربوي، فلا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة شيخ، أنا زوجي أخواته كانوا متفقين معانا، هو ليه 25,000 في تقسيم الدار من كام سنة، ودلوقتي كل واحد ليهم ليه دار، وهو دلوقتي لما يجي ياخدهم في الوقت ده مش هيعملوا له حاجة. يعني هو كان باع ومضى ولا لا؟ ايه؟ كان تنازل عن حقه ووقع؟ لا هو لسه موقع الفترة من السنة دي. نعم؟ موقع السنة دي، يعني السنة دي الاتفاق ده كان من كم سنة. ووقع متى وقع؟ هو تنزل عن البيت من السنة دي. السنة دي طيب هو تنازل براحته، ولا هو الوالد المسؤول هو اللي يتفاهم؟ طب هو حط الفلوس دي في الشقة، وشقة دي مكتوبة باسم اخوه، هو المفروض دلوقتي هو كان بيشتغل برضه وكان بيعمل فيه، دلوقتي الوضع لازم نسمع منهم. ايه الوضع لازم نسمع منهم، ده قضيه لازم نسمع فيها الاطراف. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم حضرتك، كنت في بنك عدى عليا قال لي انت ممكن تشترك معانا لبنتك، انت متجوز؟ قلت له اه. مخلف؟ قلت له اه. بنتك عندها كام سنه؟ قلت له عندها 4 شهور. المهم جه قال لي ماشي 4 شهور، انت ممكن تعمل معانا وثيقه لمده 18 سنه هي اللي تصرفها، كل شهر هتدفع 600 جنيه. ابتعد عن هذه المعامله، ابتعد عن هذه المعامله لما تتضمنه المعامله من الغرر والجهاله وتثمير الاموال في البنوك الربويه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. تحياتي ليك من اسم اللوكسور. بارك الله فيك، تفضل. أنت ضمائر الوطن. أنت ضمائر الوطن، الله يبارك فيكم. صلاة الرحمة. الله يبارك فيك وحفظك. عندي اثنين سؤال. تفضل. الواحد روح لما يجي يموت وتحط في الناس، قال لي علامات ان ده عمله كويس او وحش؟ هل هناك علامات تدل على ان بعد ان وضع الشخص في النعش على انه كان طيبا او غير طيب؟ بيقعد يلف كده، بيلفوا بيه مثلا في الشوارع عندنا في الصعيد، بيقول لك يعني كشيء كقواطع، كقواطع لا استطيع ان اجزم بشيء. لكن ان كنت تسال عن القواطع، عمله الذي عمله طيله حياته، هل كان مستقيما؟ هل كان مصليا؟ هل كان صائما؟ أم أنه كان مفسدا في الأرض؟ عمله طيلة حياته هو حاكم عليه بإذن الله. السؤال الثاني يا سيد. السؤال الثاني، لو واحد عليه فلوس وجاء توفى، ما حد استد الفلوس دي، يا أبوي مين حد وعليها بقاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إلا أن هذا الرجل إذا كانت له تركة تسدد الديون من تركته، وفقك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ مصطفى، عايز أكمل سؤالي بس. يا شيخ مصطفى، لما باجي أقرأ القرآن أو أصلي لساني بيتلون، بس مش عارفة، رحت لواحد قرأ عليه قرآن وأدين تجلس كده ونملة وتعبت خالص، مش عارفة أعمل إيه. ليس بدليل أن رجلي فيها عفريت، واحد قرأ على واحد قرآن رجله نملت، مش معناه أن فيها عفريت بيجري في الرجل. ليس معناها. يا أختي توكل على الله واذكري الله وارقي نفسك ولا تلتفت إلى ذي الهواجس. السلام عليكم. استنى سؤال ثاني معلش. هو نفس سؤال عاقل، ما نريدش أسئلة ملبوسين عفريت، أسئلة عاقلة تنفع المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. حضرتك في ثلاث أشياء ذنوب عملتهم وربنا سبحانه وتعالى يعني مخليني في عقاب شديد. استر يعني على نفسك أولا إذا كانت أشياء تفضح، وممكن تأخذ الهاتف الخاص لتتصل عليه، أفضل ما تفضح نفسك. يا ريت يا دكتور. خلاص خذهم من الإخوة ولا تفضح نفسك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أبو الشيخ، أحسن الله إليك. وإليك يا رب. والله معي سؤال يا شيخ، ولكن أرجو أن تسمعني وتصبر يعني على هذا السؤال، لأنه سؤال يتعلق بسب الدين. إذا أطلت لا يسمح الوقت بالإطالة. إذا كان طويلا يسأل على الخاص. الكلمات يعني ثقيلة يا شيخ إن شاء الله. نعم. الكلمات يعني في سب الدين، يعني سأقول لك اللفظ يعني لأعرف الحكم. أنا أقول لك الآن إذا كان السؤال طويلا خذ رقم الهاتف واتصل في أي وقت. لا. إذا كان طويلا لا يصلح هنا أمام الناس. طويل إن شاء الله. تفضل. رجل كان غضبان. فقال لأمه، سب الدين لأمه يعني. فقال لها باللفظ: الله ينعل دينه. وقالها أيضا وهو غضبان: الله ينعل دين ربنا. أنا يا أخي لا تعيد الكلام، يا أخي خليك فقيه، لا تزعجنا بهذا الكلام، لا تعيد الكلام، قلت لك اسطر في هذا الكلام، لا تعيد الكلام اللي فيه ما سب لله، ما ينفع كده تقول كده. السلام عليكم. استغفر الله العظيم، يعني ناقل الشر له كفل من الإثم إذا كان يتعمد ينقل الشر بهذه الطريقة، على سبيل الاستفتاء استفتي في مكان خاص. السلام عليكم. يسأل عن عقوبة من يفعل فعل قوم لوط، وعن عقوبة الدعاء إلى هذا الفعل. أقول بالله تعالى التوفيق إن أهل العلم اختلفوا شيئا ما في عقوبة فعل قوم لوط مع اتفاقهم على عقوبته. فمن العلماء من قال عقوبته عقوبة الزاني سواء بسواء، بكرا يجلد من الجلد ويغرب عاما، سيبا يرجم. ومن العلماء من استدل بحديث في سند بعض المقال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول. ومن العلماء من قال: يرفع إلى أعلى شيخ في البلدة ويرمى ويطبع بالأحجار، قول الله تعالى: فجعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أما الذي يظهر أنه أقرب والله أعلم أنه يجري حكمه مجرى الزاني والعياذ بالله. أما الذي ورد في الباب: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه واقتلوا الفاعل، في سنده مقال، ولذلك أختار قول بأن حكمه حكم الزاني سواء بسواء هذا. والدعاة إليه مفسدون في الأرض ويقام عليهم حد الحرارة، يقيم الأئمة أهل الإسلام، أهل الإسلام يقيمون على الدعاة إلى فعل قوم لوط، والدعاة إلى المثلية التي يسمونها المثلية، المرأة تتزوج المرأة، ولاة الأمور يقيم عليهم حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذه عقوبتهم على ولاة الأمور أن يقيموها عليهم، ولاة أمور المسلمين عليهم أن يقيموا على هؤلاء المجرمين فاعلي فعل قوم لوط، وكذلك الدعاة إلى زواج الرجل بالمرأة وزواج زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة، هؤلاء مفسدون في الأرض، والحاكم المسلم وشريعة الإسلام يقام عليهم حد الحرابة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لك يا رب. عندي فضلتك ثلاثة أسئلة. أولا، حكم الصور اللي هي المسيح والعذراء اللي بيخص النصارى في طباعتها حكمها إيه؟ ثانيا، صحة الحديث فمن قال في اليوم 100 مرة سبحان الله كتبت له 1000 حسنة. ثالثا، هل صحيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي غرس الجنة؟ إيه؟ غرس الجنة بيتزرع بها شجر يعني في الجنة؟ غرس الجنة؟ أيوة، ويتغرس بها نخل وشجر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالذين يصورون المسيح عليه السلام وأمه مريم عليه السلام الله، هذه الصور لا نعتقد أبدا أنها صورة المسيح ولا صورة مريم عليه السلام. فمريم عليه السلام لم تكن في يوم من الأيام متبرجة أبدا، بل كانت عفيفة محصنة، كذلك أحصنت فرجها، عفيفة متعففة، سيدة صديقة كريمة فاضلة، ولم تكن أبدا بمتبرجة. وكذلك لم ينقل أبدا أن المسيح عليه السلام تصور وصورته تتداول. والنبي عليه السلام لما دخل الكعبة عام الفتح وجد صور إبراهيم وإسماعيل وما يستقسمان بالأزلام، وضع هذه الصور أهل الشرك في الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، يعني المشركين، قاتل الله المشركين، والله ما استقسم إبراهيم وإسماعيل بالأزلام قط، والله أعلم. أما عن من قال سبحان الله وبحمده كتبت له 1000 حسنة، ثابت صحيح. أما عن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل هي غراس الجنة غراس أشجارها؟ لا يثبت الخبر بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. ربنا يجازيك خير يا رب. كنت بشتري عربية يا شيخ من المعرض، وكنت بدفع مبلغ وباقي مبلغ من ثمن العربية، فهو بيحاولني على البنك، هل هل حرام ولا يجوز؟ يعني حولك على البنك تعمل ايه في البنك؟ يعني هتسدد المبلغ اللي فاضل عن طريق البنك. تسدد عن طريق بنك ولا تقترض؟ ما اعرفش، هم بقى انا بشتري من المعرض نفسه صاحب السلعه على المعرض، بس المعرض ما معيش الفلوس تكمل، فبديله جزء وفاضل جزء على سنة، فالجزء ده هو تقريبا بيتعامل مع البنك. انت ما الذي تفعله انت؟ انت اشتريت من المعرض بالقسط، يجوز ان اشتري من المعرض بالقسط، بس المعرض ده بياخد من تقريبا بياخد قرض من البنك وي... لا انا ماليش دخل انا الان صورة عقدي مع المعرض، ما مع صورة العقد مع المعرض التي يحكم بها على صحة المعاملة من عدمها. بس انا السداد تقريبا بسدد في البنك، يعني المبلغ اللي فاضل ده تقريبا بسدده في البنك. ايضا هذا ينبني على صحة العقد الموقع بينك وبين المعرض. انا بشتري من المعرض، انا بشتري من المعرض نفسه، ماليش دعوة بالبنك. يعني مفيش اي شيء يريد الا ان مثلا واحد انا لي مثلا عندك 1000 جنيه، قلت لك يا زيد الألف التي لي عندك سددها لعمر، ما فيها مشكلة كده إذا كان هذا فقط. ما هو ما أنا بتعامل مع المعرض، بس المعرض. السلام عليكم. أجابتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ معايا؟ نعم. لو سمحت الشيخ، أنا كان عليا فلوس لواحد ومش لقيه ومش عارف مكانه فين ولا معايا رقمه، فأعمل إيه؟ تكون في الذمة، احفظها على جنب، لا تكون في الذمة، وإذا مت وصي أولادك يدفعون على الدجاء. ما هم أنا عايز أدفعها دلوقتي. كم يعني بقى كم غايب عنك؟ كم غايب عنك؟ ما أنا مش، أنا هو كان شغال معايا في شركة وساب الشغل ومعرفش حتى هو من بلد ثانية، معرفش هو منين ومش عارف. اجتهد في البحث، اجتهد في البحث. من دولة ثانية يعني؟ هو من بلد تانية بس مش عارف اتواصل معاه ومش عارف هو فين ومنين ومعيش رقم تليفونه. اجتهد اجتهد اجتهد خلاص اجتهد، لا تستحل الفلوس بسرعة، اجتهد ليصل مبلغ. انا بعمل كده والله. السلام عليكم يا حبيبي، الله يستر عرضك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل شيء. نعم. الله يا شيخ انا بدأك وتدعين ان ربنا يفرج كرب. نعم. أنا الله يعافيك. الذي يفك الكرب هو الله. دعيني. الله يفرج كربك يا رب ويزيل الهم عنك. يا رب يا أختي، يا أختي يا سائلة. نعم. من الذي يكشف الكرب ويكشف الغمة؟ الرسول أو الله؟ من هو؟ الله هو اللي بيفرج الكرب. الله الذي يكشف الكرب ويكشف الغمة. يا رب يا أخي. هو الله. يا رب. ويمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو. الله يصرف عنك السوء والمكروه يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب، تفضل. أحبك في الله، ربنا يبارك في حضرتك. أحبك الله الذي أحببتنا له. ليها 3 أسئلة بعد إذن حضرتك. تفضل. عمتي كان ليها ميراث أوضة في المنزل، فهي عايشه قالت انا مش عايزه الاوضه دي، انا سايباها لاخويا. وفضلت طول فتره ما هي عايشه والدي عرض عليها ثمن تاخد حقها في الاوضه اللي هي طالعه ميراث، ما رضتش تاخدها وقالت لا انا متنازليه عنها. كتبت ولا ما كتبت؟ لا اللي اقول فيها البيت اصلا مش مكتوب، مش مسجل، بيت ارض من الارياف، ما لهاش ورق اصلا البيت، ما لهاش كتابه. هل يحكي الأولاد أنهم يطلبوا بحق الأوضة نعطيهم ولا لا نعطيهم؟ حتى لا أنا بسأل، أنا أسأل إذا سألت هل الأم كتبت ولا ما كتبت؟ هل هناك شهود على هذه الجملة التي قلتها؟ في شهود ناس كتير أكثر من 5. 5 شهدوا أنها قالت أن لا أريد شيئا، أن متنازل عنها الأخي. نعم هكذا قالت. أيوة قالت أنا مش عايز حقي في البيت، عشان خالتي خدت واحدة، خدت واحدة ما خدتش عمتي، واحدة خدت واحدة قالت أنا متنازلية أنا مش عايزاه. هي كان لها أملاك أخر غير هذه التركة؟ كان لهم أرض وخدوها، كان كل واحدة لها 6 أراضي أرض وخدوهم أرض. وهم الوقت بيطالبوا عم يعطوهم. خلاص ما هو إذا كانت عندكم بينات أنها تنازلت لأبيك عن الأرض انتهت المشكلة، ولا حق للأبناء في المطالبة. يعني ربنا يبارك بحضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. معذرةً شيخنا، السؤال الأول حكم طهي الكابوريا حية، أما السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيكم، فنعمل في مجال الطباعة، فيأتي النصارى وهؤلاء يطبعون عندنا مثلا صورة العذراء والكلام، فأنا أعمل في الشركة، هل يجوز هذا شيخنا؟ أنت مختار، إذا كنت مختار ابتعد عن أي شبهة. نعم، إذا كنت مختارا والأمر بيدك ابتعد عن أي شبهة. جزاكم الله خيرا. أما طهي الكابوريا وهي حية فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. حضرتك سؤال. تفضلي يا أختي. لو سمحت لي عايز أعرف هل قرأت من حاجة في نفس أجر القرآن المصحف؟ نعم نعم نعم عفوا عيدي. قراءة القرآن من الهاتف. أيوه. هل ده نفس أجر القرآن من المصحف لو سمحت؟ قراءة القرآن من الهاتف. أيوه أيوه نفس القراءة، أجر القراءة واحد لكن يختلف النظر للمصحف أفضل من النظر في الهاتف. طيب يا شيخ حضرتك سؤال ثاني، قراءة سورة الثور. هل أقرأ البسمة أم لا؟ يعني لأن ما فيش عليها بسمة ما بحين. نعم نعم. إيه عند قراءة سورة الكوثر. الكوثر؟ ولا لا؟ لا عفوا. عند قراءة سورة التوبة يا شيخ. التوبة؟ أقرأ البسملة أولها ولا لا؟ لا لا لا تقرأ البسملة. طيب يا شيخ حضرتك سؤال ثاني. إيه. هل عند السماع البرنامج دي اللي كده حضرتك هل ليه أجر بعد ضيع ساعة مثلا في هذا البرنامج ولا لا؟ نرجو الله أن تؤجري لأنك تتعلمي دينك، والله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خير. يا شيخنا مفضل سمحت مبارح شيخ بيقول لا يشترط السجن في الوضعية اشترط السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ بيقول ان لا يشترط السجن في الوضعية طالما ان هي سمنت وفالح وان الحديث لا تذبحه الا المسنة كان ينطبق على البهائم لا تأكل في الكلى، ودلوقتي دينا تقدمت وبقى فيه كذب وكلام زي كده، فقال العلماء لا يشترطون السن، هل هذا الكلام صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني، هذا في الأضاحي، المسنة هي الثني من كل شيء، ومعنى الثني التي سقى التي ظهرت لها سنتان في الأمام بعد سقوط الأسنان اللبنية، أي تسمى مسنة، الثني تسمى مسنة. في الغالب هذا في البقر من سنتان فصاعدا كذا، الجاموس في الإبل تقريبا 5 سنوات فصاعدا، في الغنم 6 أشهر فصاعدا، في الماعز سنة فصاعدا. فهذا على وجه التقريب. لكن سؤال الأخ، هل السمنة تقوم مقام السن؟ يعني افترض أن البقرة سمينة لكن عمرها سنة ليست مسنة، فيرى الجمهور خلافا للأوزاعي رحمه الله، يرى الجمهور أنها لا تجزئ، لأن النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة، وهذه ليست مسنة. ويقول جمهور من العلماء لا يقوم السن، لا تقوم السمنة مقام السن، فانتبه ولا تذبح إلا مسنة كما قال رسولك عليه السلام. لكن أحب أن أنوه أن بعض أصحاب المزارع يحتلون وقد يخدعوا بعض المشايخ، كيف صورة التمويل التي يذكرونها وما مصالحهم في ذلك. الآن مثلا صاحب المزرعة يدخل العجل عمره مثلا 2 شهر، يطعمه ب10 جنيه علف يعطيه بعشرين جنيه لحم، يستمر هكذا، يعطيه عشر جنيه علف في اليوم، يعطيه عشرين جنيه لحم إلى سن معينة، إلى سنة مثلا، فيعطيه بعشر جنيه علف، يعطيه بعشر جنيه لحم، فأصبح لا فائدة فيه. إذا مر شهرين يعطيه بعشر جنيه علف، يعطيه بثمانية جنيه لحم، فأصبح وجود العجل مضرا عليه، بعد أن كان يكسب الآن يخسر ويكلف، فيريد أن يبيعه عند السنة، لكن يجد العائق لا تذبحه إلا مسنة، فيذهب لشيخ يقول يا شيخ العجل سمين ولحم طيب و لكنه لم يبلغ سنتين، فالعالم قد ينخدع ويقول له اذبحه ما دام سمينا، لكن هذا خلاف رأي الجمهور، فالجمهور يقولون اشترط في الأضاحي السن، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا المبارك. ومرحبا بك وأنا وسهلا. السؤال الأول يعني والله قد أكون مفتون بحضرتك والشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق، أعوذ بالله من الفتن، فهل هذه معصية من حب فيكم يعني؟ هل هذه معصية؟ لا، كل شيء له قدر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، هي من باب الحب، أي الحب، حب رسول الله أكثر من منا ومن أبائنا ومنك، حب رسول الله، لكن الحب لا يحملك على الافتتان، أن كلنا بشر نخطئ ونصيب ونجهل ونعلم، عموم البشر إلا الرسل الكرام رسول الله عليه الصلاة والسلام ينقل عن الله عز وجل، فالبشر من دأبهم الخطأ النسيان، وفي الآثر ليس حديثا ثابتا عن رسول الله، إنما ينقل عن علي، لكن عموما ليس الثابت إلا أن معناه له وجهة، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل هل يجوز للصائمة أن تتذوق الطعام بلسانها تعلم أبيه ملح أو ليس به ملح؟ نعم يجوز لها ذلك، ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته، فكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا توضأت بماء البحر سأصبح بملوحة ولكن لا أبلعها، فكذلك إذا وضعت المرأة شيئا من الطعام في فمها كي تعرف أبيه ملح أم لا صح ذلك ما لم تبلعه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سيدنا الشيخ، لما بعد إذن سيادتك في سؤالين سيادتك. نعم. في سمعت من سادات من مشايخ بيقولوا ان العبد لو كان مذنب وبعدين تاب وبعدين عمل عمل صالح عشان ربنا يغفر له، فيقول لي ان لازم ربنا يعاقبه على ايه، على العمل الذنب اللي عمله حتى بعد ما تاب عليه، فهل ذلك صحيح؟ يقول العبد مذنب تاب الى الله وعمل صالحا، هل لزاما ان يعاقب على الذنب؟ ليس بلازم ابدا، لان الله قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون. والرجل الذي قتل 100 نفس وخرج تائبا مات في الطريق ولم يذكر انه عوقب، فالامر لله من قبل ومن بعد، والحسنات يذهبن السيئات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ. تفضل. الله يخليك. محمد منسي من تقالية يا فندم. تفضل يا محمد. ولماذا أنت منسي؟ نعم. لماذا أنت منسي؟ المهم. تفضل. الله يخليك. الله يخليك يا فضيله الشيخ. اتفضل. بقول لحضرتك يا شيخ دلوقتي في سائل سال نعم سائل قبل كم واحد يعني قال لحضرتك اللي هو كان بيسب يعني حضرتك دخلت في شمال هو الدين بتاع الدين يوسف ما كان سؤاله ما سؤاله دعوه يتكلم يا إخوة نسمع منه لعله ينصحنا نصيحة لك ما سؤاله أيوة الأخ عفوا الذي كان ينقل سب الرب تعالى ما نحب أن نسمع مثل هذا ثم لا نحب أن نسمع مثل هذا والله قال لا يحب الله الجار بالسوء من القول السلام عليكم هو حب يستفيد عشان لا بس عفوا الاستفادة لها طرق صحيحة لا يعني أنه يريد أن يستفيد ينقل مسبة الرب على رؤوس الإشهاد أو إذا سمحنا للملاحدة أن يخرجوا يعرددوا في هذا المكان سؤال خاص له احترامه إذا كان سؤال خاص سألوا في الهاتف الخاص أما أن نسمح أن اسم الله يمتهن وينقل الأخ كلام الناس في الله سبحانه وتعالى السيء لا أبدا أبدا السلام عليكم السلام عليكم ايوه حضرتك انا اللي اتكلم مهيبة نعم تفضلي انا بحبك في الله والله الحمد لله حبك الله والذي احببتينا له قول لي حضرتك انا عندي ابني يعني اتجوز وطلق مراته ما حصلش نصيب فجات له كده ان هو مش عايز يسد اللي عليه ومش عايز يكلم حد ومحتاج كلنا مكاني وقطع اخواته ويقول ان انا عملنا له عمل واخواته عاملين له عمل وصهرين له وعاملين له وقعد لوحده من كده وكنت عامله عمل جمعيه من سنتين خدها كنت عاملها من اطلع بيها عمره ان شاء الله فاخدها مش عايز يسد وعمل سقف انا سقف برضك مش عايز يسد في البيت وجاب توك توك مش عايز يسد مش عارفه يعني انا بسد رجاله انا واخواتي والله يا رضي على شخص صالح يسمع منه لعل الله ان يكشف عنه الضر وادع الله له السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا شيخ انا باخد علاج بيخلي الجنين عنده تشوهات وممكن يموت ما فيش مثلا يعني الادعيه او ايات ان انا اقولها ما تخليش عنده تشوهات ولا ما فيش كده الجنين في شهر كام ايه الجنين في شهر كم؟ لا انا جبت بنت ما حصلهاش حاجه بس انا بقيت اخد علاج زياده فقلت انا كان برضه ان لا ضرر ولا ضرار لا نحب ان يولد الجنين مشوها ايوه في لابد ان توازني بين المسالتين يعني بين علاجك يعني. وبين الجنين لان الجنين له حق ايضا لا نظلم الجنين بان يخرج مشوها فراعي المنظومه كلها مع بعض السلام عليكم يعني. السلام عليكم يسأل سائل عن كون استيقظ الساعة السادسة صباحا بعد طلوع الشمس بنحو من ساعة هل يصلي السنة ثم يصلي الفرض أم يصلي الفرض فقط أقول له أن يصلي السنة ثم يصلي الفرض لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام حدث له شيء كهذا عليه صلوات الله وسلامه نام حتى إيقظه حر الشمس وأصحابه فصلى النافلة ثم صلى الفريضة السلام عليكم ألو نعم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ من حضرتك أنا عندي سؤالين هو أنا عندي أسئلة كثيرة بس أنا محتاجة سؤالين ضروري جدا نعم كان في أنا كنت أنا متزوجة وزوجي توفى وكان في مشاكل بيني وبينه كتير بس هو في الدنيا كلها ما فيش حد ممكن يخاف عليه قد ما انا كنت اخاف عليه كان بالنسبه لي الابن البكر المهم يا اختي المهم مات هو توفاه الله ها هو توفاه الله بس طيب. انا عندي جوايا احساس بالذنب مش عادي على العموم لا تيأسي من رحمة الله واحرصي على النافع، تصدقي عنه، استغفري له، سامحيه. بسم الله هذا الله يكرمك. ولا تيأسي من رحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. بارك الله فيك. هل قراءة القرآن تصل للميت؟ للسؤال الأول. لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قرآنا وهب ثوابه لميت. نعم. هل من مات لهذا المرض المنتشر يكون شهيدا؟ الله أعلم. جزاك الله عنا كل خير. وياكم. السلام عليكم. شيخ مصطفى. نعم تفضل. الله يسعدك وإن شاء الله تكون بخير يا شيخنا. الحمد لله بارك الله فيك. الله يسعدك. محمد عبد الهادي مع حضرتك يا شيخنا. يا مرحبا يا شيخ محمد، أهلا وسهلا. الله يحفظك. الله يرضى عليك يا شيخ مصطفى. شيخنا أنا كان عندي زوجة وطلقتها وبعدين رجعتها الآن تاني، والزوجة الأولى يعني غاضبة جدا وبعدين يعني بشكل غير طبيعي، يعني غيرة مبالغ فيها جدا جدا. إيه الحل معايا يا شيخنا؟ مش أنت تقول طلقت الثانية؟ وردتها مرة ثانية. أيوة رديتها مرة ثانية. نعم. ادعو الله أن يصرف عن زوجتك الغيرة، ما نملك إلا مثل هذا. ادعو الله لزوجتك أن يذهب عنها الغيرة. أيوة. وأقول وبالله التوفيق، ليس من حق الزوجة الأولى أن تطلب من زوجها أن يطلق الثانية، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. ولكن أنصحك أنت يا أخي محمد، أنت وكل من تزوج زوجة ثانية، أن تحسنوا معاشرة الأزواج الأولى والثانية، لأن كثيرا من المشاكل يكون سببها، لا أعنيك أنت الآن إنها بصفة عامة، الزوج نفسه هو الذي قد يكون سببا للمشكلة، فيفسد هنا ويفسد هنا وينقل كلام هذه لتلك وكلام هذه لتلك، ويكون شخصا ثرثارا يفسد ولا يصلح. فانتبه وكن حكيما سئسا سياسة حسنة جابرا للخواطر المنكسرة بإذن الله، تسدد وتقارب، وكل ذلك مع سؤال الله التوفيق. فما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عم الشيخ، زي حضرتك؟ الحمد لله. والله يا شيخنا أنا معي مبلغ من المال أدخره يعني، فهل يجوز لي أن أشتري به ذهبا وأدخره أيضا، ولا هل يدخل في الآية الذين يكنزون الذهب والفضة؟ ما دمت تؤدي الزكاة فلا تسريب عليك. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز ولو كان فوق الأرض. طيب معلش يا شيخ، كمان سؤال معلش. المحل اللي انا اشتريت منه هو كان محل نصارى وانا فوجئت بيه، فهل برضه دوت اللي انا عملت كده برضه في مشكله ولا ايه؟ لا عفوا، المحل اللي انا اشتريت منه كان محل نصارى ما كانش مسلمين، انا فوجئت لما دخلت، فهل في مشكله ولا ايه؟ يعني انت اشتريت دكان من نصراني؟ اه. ايه المشكله؟ شيء مشكلة. ماشي، بس يعني يبيح الشرع لنا ان احنا يعني اتعامل مع في الذهب وكده يعني. نعم؟ لا عفوا، يعني انت تقول اشتريت ذهب من محل نصراني ولا اشتريت بيه؟ ايوه اشتريت ذهب من محل نصراني. ايوه. ما المشكلة؟ يجوز البيع والشراء مع النصارى. جزاك الله خيرا. الضوابط الشرعية. الله يكرمك. يجوز البيع والشراء مع النصارى بالضوابط الشرعية، شأنهم شأن المسلمين في بيع الشراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أستاذ حضرتك يا شيخنا، كان في قبل كده حد سأل حضرتك سؤال وحضرتك أرجعته للحلقة اللي بعدها وأنا ما لحقتش أسمع الإجابة. لو إحنا في الإحرام محرمين للحج، هل يجوز إن أنا أذبح دجاجة أو ما شابه ذلك أم لا؟ السؤال الثاني، لو حضرتك في زكاة مال ينفع ان انا اديها لحد من اخواتي؟ كانت حالته ميسورة جدا لكن بعد كده حالته تدهورت، هل ينفع ان انا اديله من زكاة المال دي ولا لا؟ مع ان هو شغال بس يا دوبك فلوسه مكفيه بالظبط، فهل لو انا اديته من زكاة المال دي فيها حاجة ولا الاولى ان انا ادي الفقراء اللي بره؟ شكرا ليك يا فندم. الله يبارك فيك. بعد إيلال الشخص بالإحرام بالتلبية، هل يجوز لعقال لبيك اللهم لبيك عند الميقات، هل يجوز له أن يذبح دجاجة؟ نعم يجوز له أن يذبح دجاجة، يعني المحرم يجوز له أن يذبح دجاجة ليس تضحية، لكن الأحوط الأحوط له البعد عذرا عذرا، استمع ما سيأتي، عذرا عذرا عذرا، السؤال لبس عليه بعض التلبيس، المحرم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد يسأل عن المحرم، الله سبحانه يقول في شأن المحرم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فالمحرم لا يقتل الصيد أثناء إحرامه، لكن هل له أن يباشر الذبح الحلال؟ يعني يذبح ذبيحة، يذبح كبشا وهو محرم، وهو محرم أم لا؟ لا أقصد التحلل من الإحرام، فلهذا أرجأت المسألة إلى مزيد من البحث فيها، وما زلت أرجئه لأني لم أراجع المسألة المراجعة الدقيقة باستقصاء أصحاب المذاهب، فأرجوك أمهلني أن يعترضوني الآن: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فأمهلني هل المعني الصيد الذي يصطاد أو الدجاج الذي يذبح في البيوت ونحو ذلك؟ أمهلني، بارك الله فيك وأشكرك على هذا التمهيل، بارك الله فيك. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين، اللهم أمين. أيها الأخوة والأخوات، أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله تعالى والإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم، وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا وليعلم الجميع أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لا ريب في هذا ولا أدنى شك، وكذلك فإنه صاحب الوسيلة والفضيلة وصاحب الشفاعة العظمى، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ولكن كاشف الضر هو الله ومجيب المضطر هو الله، فلا يعطى الرسول حق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال تعالى في كتابه الكريم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. والذي نجى يونس من الغم هو الله، ليس رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجابنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ختاما، بارك الله في القناة وأصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.